التركي ما يتكلم عربي، التركي اللي وقفنا عنده راعي المطعم، حنا ما نتكلم تركي، عم يتكلم ألماني، معنا الدكتور عبد الرحمن السعيد يتكلم إنجليزي ويتكلم شوية فرنسي، كل اللغات ما نفعتنا بشيء.